يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن العبادة هي الغاية وأن الاستعانة وسيلة. نعم. أليست الاستعانة عبادة أيضا؟ هي عبادة وهي في نفس الوقت وسيلة. نعم. اتخاذ الأسباب النافعة عبادة يا أخي، اتخاذ الأسباب النافعة عبادة لله عز وجل. نعم.